سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق بن آدم من علق، تجلت قدرته في سمائه فلا معبود غيره ولا رب سواه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو الله. يا رب أنت الذي سجد لك سواد الليل، وأنت الذي سجد لك ضي النهار، وأنت الذي سجد لك الفلك الدوار، وأنت الذي سجد لك الليل والنهار، وأنت الذي سجد لك النجم النوار. كل ذلك يا ربي لأجل أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد صاحب الحوض المورود وخير مخلوق في الوجود، صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، فهو حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناهت على الأيك الحمائم. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم على خير مع سير الدعاة وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه القلعة القرآنية والتي شيرت من أجل روح صعدت إلى أجواء السماوات العلى، فتلك هذا الجسد وهذه الروح التي عاش حياته تعلق الروح بالجسد، سجل له ربه حياته في كتاب، فعند انفصال الروح عن الجسد صعدت الروح ولها دوي كدوي النحل، وعاد الجسد إلى أصله وإلى مسواه. وصدق الله إذ يقول: وعزتي وجلالي ما ترددت في شيء أنا فاعله إلا عند قبض روح عبد مؤمن وما أنا بظلام للعبيد. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية وهذا الحفل القرآني كوكبة من قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فقد سعدت تشريف فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بعرب الجميلة مركز مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد حزنا على شرف استضافة فضيلة القارئ الشيخ عبد الستار فهيم القارئ والمقيم بأبو حجر مركز مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية. وعشنا مع الشيخ أنور أحمد البنا القارئ والمقيم بشيبة مركز زازي بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تنتقل الآن موجاتنا العاملة على شاشة الملك المقتدر والذي كل شيء كن فيكون، فتفتح السماء ذراعيها فتهبط كوكبا من ملكة السماء لتستمع إلى أحلى كلام وأحلى ما يتلفظ به اللسان ألا وهو القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها على ما سمعنا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، سائل المولى له التوفيق ولي لحضراتكم حسن الاستماع وعلى الله الإجابة وحسن السبيل، فليتفضل سيادته مجزيا مشكورا، عسى أن ينزل علينا الله عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقتلوا

Thank you.

وتركنا يوسف عند متاعنا داعينا وجاء Oh, والله عليم بما يعملون. وشرى بثمن بخس وشعر بثمن بخس دراهم معدولة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وَمَا Yeah. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم، قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. ذهى النور لما تجلت آية الهدى، وأدى الزهور صاعدا وغدا، فسمعت أمه التوحيد فاهتز قلبها، يردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحسن فيها ونشوة، وصار لفاظ الحر غدوا ملددا. حماك الله يا خير كريم يا عظمة تنزيل على النبي محمد. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي والقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بقناة الفضل الفضائية، والذي يعتبر نزول موجودا يحتفى به بين القراء ووصل بصوته إلى طبق على فمن وتوصل به إلى مراتب الفن والشجن، فها هو كأنزل يتغنم وبالقرآن يترنم وفي أجواء السماء يتغنم مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمقيم بعرب الجميلة مركز مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية. ونقرة هذه القناية القرآنية المباركة عبر أثير موجاتنا الصوتية والإذاعية العابرة للقرآن الكريم تحت إدارة الأستاذ محمود خضر والمقيم بالمنهر مركز مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية. وعشنا على شبكة الإنارة الحديثة والصوتيات التي إدارة الأستاذ حمادة محمد جارب والمقيم بسم النوين أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لجميل المواساة إلى كل من شاركنا وجب العزاء نيابة على السيد الأستاذ حسن العزازي وسادة العزازية. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.